بالله تعالى من شرور أنفسهم في أعمالهم من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في تشهد أو في التشهد الأخير ندب الكفار. وإذا أحس الإمام يعني إمام قوم غير محصورين، أو إمام قوم محصورين غير راضين بالتطوير، غير راضين بالإيه؟ بالتطوير. قال: وإذا أحس، هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل الذي سيأتي في إيه؟ في أي الأئمة؟ في إمام قوم غير محصورين، يعني يأتيهم غيرهم، إمام قوم في مسجد مطروق، في مسجد إيه؟ مطروق، أو كان إمام محصورين لكنهم لا يرضون بالتطوير. ما الذي يفعله؟ قال: إذا أحس إمام داخل، يعني بداخل في محل الصلاة يريد أن يقتدي بالإمام. قال: وهو أي والإمام راكع، وهو راكع إيه؟ والإمام راكع. قال: أو في التشهد الأخير أو في إيه؟ أو كان إمام التشهد الأخير. قال: نجد انتظاره، يعني نجد للإمام أن ينتظر الداخل، أن ينتظر إيه؟ الداخل. تمام؟ قال: بشرط أن يكون قد دخل المسجد، يعني بشرط أن يكون قد دخل المسجد بالفعل. أما لو أحس بشروعه في الدخول ولم يدخل بعد فلا يندب له أن إيه؟ أن ينتظر. واضح؟ قال: وألا يفقش الطول، يعني وشرط ألا يفقش طول الانتظار. وما ضابط الفحش؟ قالوا: أن تكون مدة التطويب، أن تكون مدة الانتظار بحيث لو وزعت على جميع أركان الصلاة إذا ظهر لها أثر محسوس، يعني انتظره 5 دقائق، فلو وزعت 5 دقائق على القيام والركوع والسجود لكان ذلك طويلا، لكن لو انتظره مدة قد تظهر أنها طويلة، لكن لو وزعت على أركان الصلاة لكانت خفيفة، لم يظهر لهذا الطول أثر، كان لم يكن ذلك مانعا. واضح؟ قال: أن يقصد الطاعة، يعني أن يقصد الامتثال لله عز وجل بالانتظار، يقصد الامتثال لله عز وجل بالإيه؟ بالانتظار. قال: لا تمييزه وإكرامه، يعني لا يقصد تمييز الداخلين، فإن كان حقيرا قال بأن ينتظر الشريف دون الحقير. تمام؟ الشروط: أن يكون قد دخل المسجد بالفعل. الثاني: ألا يطيل الانتظار، ألا يفحش طول الانتظار. الثالث: ألا يميز بين الداخلين، بأن ينتظره الإيه؟ لله تعالى. والشرط الذي يكون المصنف بأن يكون الداخل يريد أن يأتم بالإمام، لكن هو أصلا يريد أن يدخل الخلاء أو لينام أو ليعتكف أو نحو ذلك، لا يندب الانتظار. تمام؟ وكذا إن كان الداخل ممن يرى أو يعتقد أن الركعة تدرك بالركوع، فإن كان على مذهب البخاري مثلا أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، تمام، عند هذا لا يندب الانتظار لأنه لا يستفيد بالانتظار. واضح؟ نعم. قال: ويكره في غير الركوع والتشهد، يعني يدرك ويكره أن ينتظر المأموم الداخل في غير الركوع وكذا يكره لو تخلف شرط من شروط الانتظار في الركوع والتشهد، يعني إن طول الانتظار كره، وإن انتظره تمييزا بين الداخلين كره، وكل ذلك إيه؟ مفروض التشهد الأخير. نعم، التشهد الأخير، لأنه الذي تدرك به الجماعة والركوع تدرك به الركعة، لكن التشهد الأول لا فائدة في الانتظار فيه لأنه مدرك للجماعة ولا يدرك به الركعة. قال: ولو كان لمسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا، ولم يكن المسجد إيه؟ مطروقا، يعني لا يأتيه أناس غير أهل المسجد. قال: كره لغيره إقامة الجماعة فيه، كره لغير الإمام الراتب أن يقيم جماعة في هذا المسجد، سواء كانت الجماعة ستقام قبل الجماعة الأولى أو بعد الجماعة الأولى أو مع الجماعة الأولى. إذا كان المسجد إيه؟ إمام راتب، بس يكون مسجد إيه؟ مسجد غير مطروق، مسجد غير إيه؟ مطروق. تمام؟ قال: وإن كان مطروقا، وإن كان المسجد مطروقا أو لا إمام له، لا إمام له راتب، لم يكره، يعني لم يكره إقامة الجماعات سواء تعددت أو لا، حتى ولو مع الجماعة الأولى، يعني تعدد الجماعات عندنا غير مكروه في الوقت إيه؟ الواحد. واضح ولا غير واضح؟ طيب، في المسجد غير المطروق الذي يكره فيه إقامة الجماعة الثانية، إن لم يحضر الإمام، ما الذي نفعله؟ قالوا: يسن أن ينتظر، فإن خشي فوات الوقت بالانتظار بعث إليه ليستأذن، فإن شق ذلك أناب واحدا منهم ليصلي حفاظا على الوقت. واضح ولا لا؟ نعم. قال ومن صلى منفردا أو في جماعة ثم وجد جماعة تصلى ندب أن يعيد معهم، يعني ندب له أن يعيد الصلاة معهم. هو صلى منفردا وانتهى من صلاته، يندب له أن يعيد الصلاة معهم. وكذا لو صلى في جماعة في غير المسجد، وصلى في جماعة إيه؟ يعني وصلى في بيته جماعة أو صلى في السفر جماعة ودخل المسجد فوجد الجماعة قائمة، يندب له أن يعيد صلاة إيه؟ جماعة. واضح ولا لا؟ لكن إذا صلى الجماعة في المسجد لا يندب له أن يعيدها إيه؟ مرة ثانية. وبعضهم يطلق ويقول سواء صلى في المسجد أو لا يندب له أن يعيد الجماعة، أن يعيد الجماعة مع الجماعة القائمة. لكن قال بنية الفرضية، يعني لابد أن ينوي بالصلاة المعادة نية الفرضية فلا ينوي بها نية النفلية. تمام؟ قال ولا تقع وتقع نفلا، ومع نيته الفرضية تقع المعادة تقع المعادة نفلا. تمام؟ لكن محل سنية إعادة الجماعة مرة أخرى إذا توفرت فيها شروط، شروط تسعة. إذا توفر في ذلك شروط إيه؟ تسعة. الشرط الأول أن تكون الصلاة مما تشرع فيها الجماعة، أن تكون الصلاة المعادة مما تشرع فيها إيه؟ فلا يندب إعادة الضحى مثلا في جماعة. تمام؟ لأن الضحى لا تشرع فيه إيه؟ الجماعة. الشرط الثاني أن تكون المعادة عن الأداء إلى القضاء، أن تكون المعادة عن الأداء إلى القضاء. واضح؟ الشرط الثالث أن تكون الأولى صحيحة، تكون الأولى صلاة صحيحة. لكن لو كانت فاسدة كصلاة بلا طهارة فحينئذ لا إيه؟ لا تندب الإعادة، بل يجب عليه أن يعيد الإيه؟ أن يستأنف الصلاة. تمام؟ وتقع فرضا. الشرط الرابع أن ينوي بها الفرضية، أن ينوي بالمعادة الإيه؟ الفرضية. والشرط الخامس وقوعها جماعة، يعني وقوع جميعها جماعة، وبعضهم يكتفي بوقوع ركعة منها جماعة. يبقى لابد في المعادة أن تقع كلها من أولها إلى آخرها جماعة، وبعضهم يقول لا يكفي وقوع ركعة منها في جماعة. تمام؟ وكلاهما معتمد. الشرط السادس أن تقع من المعادة ركعة في الوقت، فإن خرج الوقت أو خيف خروجه بحيث لم يدرك إيقاع ركعة في الوقت من المعادة لم يندب إعادتها. واضح؟ وقوع المعادة في الوقت ولو ركعة واحدة. تمام؟ الشرط السابع أن تكون الجماعة مع إمام يعتقد جواز الإعادة، يعتقد جواز الإعادة. الشرط الثامن أن تكون الجماعة مطلوبة بخلاف إيه؟ بخلاف ما لو لم تكن الجماعة مطلوبة أصلا، كمن يصلي عاريا هذا لا تطلب منه الجماعة. فإذا مثلا صلى فرادى وهو عاري ثم وجد جماعة ولم يجد سترة، حينئذ نقول إيه؟ لا يسن لك إعادة الإيه؟ جماعة، لأن جماعة لا تطلب في حق العارف. تمام؟ الشرط التاسع أن ينوي الإمام الإعادة، أن ينوي الإمام الإيه؟ الإعادة. واضح ولا غير واضح؟ طيب هل يعيد أكثر من مرة؟ خلاف، والمعتمد أنه لا يعيد إلا مرة واحدة، خلاف ابن زياد وغيره. تمام؟ طيب قال ويندب للإمام التخفيف لكن مع إتمام الأبعاد والهيئات، فلا يقتصر على أقل السنة لكن يقتصر على أقل الكمال، لا يقتصر على أقل السنة، يعني لا يقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، لا يأتي بأقل الكمال ولا يأتي بأكمل الكمال، يعني لا يأتي بأحد عشر تسبيحة ولا يقتصر على تسبيحة واحدة، إنما يأتي بأقل الكمال. قال فإن علم رضا محصورين، يعني لا يأتي الجماعة غيرهم ولو كانوا ألوفا، إمام رب المحصورين هنا إيه؟ لا يأتي الجماعة غيرهم ولو كانوا ألوفا. قال فإن علم رضا محصورين، يعني علم رضاهم بالنطق لا بالسكوت، بالنطق لا بالسكوت، قال وعن علم رضاه محصورين بالتطويل ندب حينئذ، يعني ندب التطويل حينئذ يعني حين رضاه، وكذا بشرط ألا يتعلق بحق المأمومين، ألا يتعلق بعين المأمومين حق لآدمي. فالمتزوجات يتعلق بأعينهن حق أزواجهن، تمام؟ فلا يندب التطويل إن علم أن وراءه متزوجات. وكذا لو كانوا مستأجرين إجارة عين على عمل منجز، يعني أنا أجرتك أنت على هذا العمل بشرط أن تفعله ليه الآن. وسأتينا الفرق بين إجارة منجزة وغير منجزة، إجارة العين وإجارة الذمة ونحو ذلك. طيب لو كان المسجد كل المسجد راض بالتطويل إلا شخص أو شخصان، حينئذ ننظر. إن كان هذا الشخص يلازم المسجد لا ننظر له ونطول، ولا نضيع حق الراضين بإيه؟ بترك إيه؟ بعدم رضا واحد أو اثنين. لكن إن كان يصلي معهم تارة وتارة لا، اعتبر إيه؟ اعتبر وجوده ولا يطول لأجله. واضح ولا لا؟ نعم. قال وإن نسي ذكرا ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته. المراد بوقوف القراءة أن يسكت ويطلب الفتح أو أن يتردد، لا إن ردد، أن يتردد في القراءة لكن لا يطلب الفتح إن تردد، إن ردد القراءة. فرق بين التردد والترديد. إذا ردد يعني ما زال يكرر الآية علّه أن يتذكر، لكن يقول مثلا وهو متردد يقول ولا لا يقول، هذا يندب الفتح وإيه عليه. واضح ولا لا؟ وكذا إن سكت يعني يطلب الإيه الفتح. قال وإن نسي ذكرا، يعني وإن نسي الإمام ذكرا كالتسبيح وقراءة السورة ونحو ذلك، جهر به المأموم ليسمعه، يعني ليسمع الإمام فيأتي به. قال أو فعلا، يعني أو نسي الإمام فعلا. قال سبح المأموم الذكر، صبح المأموم ليه؟ لكن إن كانت امرأة تصفق ببطن اليمين على ظهر الشمال. قال فإن تذكر الإمام عمل به، يعني فإن تذكر الإمام الركن الذي تركه عمل بتذكره، عمل بإيه؟ بتذكره. وإن لم يتذكره، هو المأموم كلهم وراء من هو يقول سبحان الله، المسجد كله يقول سبحان الله، لكن ولا يذكر أنه نسي، لا يتركهم، تمام؟ يعمل بيقين نفسه، يعمل بيقين نفسه. قال وإن لم يتذكره أي المتروك لم يجز العمل بقول المأمومين ولا بفعلهم ولا بقول غيرهم، قول المأمومين ولا غيرهم، وإن كثروا وإن كانوا كثيرا، لكن ما لم يبلغوا عدد التواتر. لكن إن بلغوا عدد التواتر وجب العمل بقولهم بإفادتهم حينئذ العلم الضروري الذي يفيد الإيه؟ اليقين. واضح؟ ما يحصل به العلم، ما أقول لك ما يحصل به العلم، يعني لو كان مثلا وراءه أناس في غاية الخشوع، الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي يصلون خلفه، غالب الظن أن هؤلاء لا يذهلون في الصلاة، فهؤلاء الأربعة يحصل بهم التواتر. لكن لو صلى وراءك ألف من التجار، الغالب أن التاجر أصلا يفكر في تجارته قبل أن يحرم وبعد الإحرام، وبعضهم يشك هل أحرم أو لا. فحينئذ هؤلاء يعني انبلغوا ألوفا قبل يحصل التواتر بخبرهم. فالعبرة بحصول العلم ولا نظر للعدد. مسألة رد الإمام، يعني لو هو الإمام مستكمل قراءته يعني وقال وسقطت منه آية، لا سيبه خلاص طالما المعنى مستقيم مستمر. إذا لم يغير المعنى، نعم، كان إذن يكره الرد أم يعني يجوز؟ لا يسن، لا يسن، نعم. حتى أحد الأئمة كان يقول يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فمهل الكافرين أعملهم رؤيا. قال وإن ترك فرضا، وإن ترك الإمام فرضا كان ترك قياما أو ركوعا أو قراءة فاتحة ونحو ذلك، قال وجب فراقه، يعني وجب على المأموم أن يفارقه، ولا تجوز متابعته ولا انتظاره، تمام؟ لأنه إن كان ساهيا فلا يتابعه في سهو، وإن كان ذاكرا فقد بطلت صلاة الإمام فلا يتابعه على صلاة. واضح؟ قال أو سنة، أو ترك الإمام سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش كتشهد، يعني كتشهد أول. قال حرم فعلها، أي حرم هذه في إيه؟ السنة. يبقى هذا هو شيء أحد شروط الاقتداء، واحذر لخلف فاحش، تمام؟ عدم المخالفة في سنن تفحش المخالفة فيها كالتشهد الأول. قال حرم فعلها، فإن فعلها، فإن فعل وتخلف للتشهد الأول قال بطلت صلاته. لكن السنن التي لا تفحش فيها المخالفة كجلسة الاستراحة وكالقنوت للصبح، لأنه لا يحدث قياما غير القيام الذي فعله الإمام، فهذه لا تبطل الصلاة إن تخلف لها، بل يندب أن يتخلف لها، تمام؟ ويعذر وإن تخلف بثلاثة أركان طويلة، ما لم يكثر التخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. واضح ولا لا؟ قال وله فراقه ليفعلها، يعني وله فراقه، وله وللمأموم أن يفارق الإمام ليفعل السنة التي تفحش فيها الايه المخالفة. قال فإن أمكنت قريبا، فإن أمكنت فعل السنة قريبا يعني من غير تخلف فاحش كجلسة الاستراحة فعلها، يعني فعلها ندبا، فعلها إيه؟ ندبا، ولا يحتاج إلى أن ينوي المفارقة ونحو ذلك. قال ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره، بكلام أو بضحك وقهقهة ونحو ذلك، قال فله استخلاف من يتمها، فللإمام أن يستخلف من يتم بالمأمومين الصلاة، وكذا للمأمومين أن يستخلفوا أحدهم، لأن سمعوا ليتم لهم ليه الصلاة. هذه متأزغ فيها إيه؟ فيها تفصيل ونوع صعوبة، فاستعينوا كده بالله. قال بشرط، متى يجوز الاستخلاف؟ قال بشرط صلاحيته، يعني صلاحية الخليفة لإمامة هذه الصلاة، فلا يجوز أن يستخلف امرأة لإمامة الرجال، ولا خنثى لإمامة الرجال، ولا امرأة لإمامة الخنافة، تمام؟ لعدم صلاحية الخليفة للإمام، تمام؟ قال فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف. يبقى متى يجوز أن يستخلف المأمومين، أن يستخلف المأمومون أو الإمام خليفة؟ إن لم يفعل المأمومون ركنا بعد بطلان صلاة الإمام. فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف، ننظر، أصبر عليه، إن كانت في الجمعة لم يجوز استخلاف مطلقا، لم يجوز استخلاف إيه؟ إن فعل المأمومون ركنا بعد فساد صلاة الإمام. طب إن لم يفعلوا ركنا جاز لهم أن يستخلفوا، كويس؟ ولو كان ركن قوليا، ولو كان قصيرا، تمام؟ طيب إن فعلوا ركنا ولم يكونوا في صلاة جمعة، كانوا في جماعات أخرى، جاز الاستخلاف بشرط أن ينووا الاقتداء بالخليفة. لكن إن لم يفعل مأمومون ركنا بعد فساد صلاة الإمام يجوز أن يستخلفوا أو أن يستخلف الإمام من غير أن يجددوا نية الاقتداء. يبقى في صلاة الجماعات غير الجمعة يجوز الاستخلاف مطلقا، فإن فعلوا ركنا وجبت نية المتابعة، وإن لم يفعلوا ركنا لم تجب نية المتابعة، وندبت نية المتابعة ولا تجب. فهمتم دي؟ طيب في صلاة الجمعة إن لم يفعلوا ركنا جاز الاستخلاف، إن فعلوا ركنا لم يجوز الاستخلاف. كده واضح؟ ويصلون منفردين، وحينئذ ننظر. إن أدركوا الركعة الأولى مع الإمام وقعت جمعتهم، وإن لم يدركوا الركعة الأولى مع الإمام بطلت صلاتهم. واضح؟ ده في الجمعة، وسيأتي تفصيل. متهين ولا معايا كده؟ حد تايه؟ طيب الاستخلاف شروط: أن يصلح الخليفة للاستخلاف، أن يستخلفوا أو أن يستخلف الإمام قبل فعل ركن أو بعده وقد نووا الايه الابتداء. واضح كده؟ مثال الشيخ صلاح بيصلي تمام. فبعدما فاثناء الصلاه اخذ بانفه على اعتبار انه ضعف يعني واحنا صدقناه فاخذ بانفه وترك الصلاه. كويس كده. يجوز للشيخ صلاح ان يمسك باحدهم ويجعله اماما تمام. اذا ده هذا في غير الجمعه سواء فعل المأمومون ركنا بعد فساد صلاه الامام او لم يفعلوا، لكن ان لم يفعلوا لم يجب عليهم ان ينوي الاقتداء بهذا الخليفه الجديد. قد فعلوا وجب عليهم ان ينوي الاقتداء بهذا الخليفه الايه الجديد. كده واضح. طب في الجمعه يعني مثلا اذا يركع المأمومون ويستخلف الواحد قدامه اي شده كده هو راكع لازم المأموم يركع. سيأتينا أصبر سيأتينا هيعمل إيه الخليفة كيف يفعل بعد ما يستخلف. سيأتينا أنه إيه سيتابع إن شاء الله. طيب ركز باش الصراحة. قال فإن كان الخليفة مأموما يعني الخليفة إما أن يكون مأموما وإما أن يكون مأموما بصوت الإمام. يعني مثلا الإمام قتل قتل في الصلاة حينئذ نقول الذي سيخلفه ليتم بالمسلمين الصلاة إما أن يكون قد تم بالإمام قبل أن يموت أو أن يحدث ونحو ذلك، وإما أن يكون قد دخل إيه من خارج المسجد ولم يأتم به بعد. هذا يجوز وهذا يجوز، كلاهما يجوز أن يكون خليفة لكن فيه تفصيل. طيب قال فإن كان خليفته مأموما يعني كان مؤتما بالإمام قبل فساد صلاة الإمام جاز استخلافه مطلقا، يعني جاز أن يستخلفه الإمام أو المأمومون في كل الركعات، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. كويس كده. لكن يراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، يراعي المسبوق نظم الإمام يعني نظم صلاة الإمام. مثال أنت دخلت معي من أول التحرم وأنا أحدثت في الصلاة واستخلفتك، أنت تمشي على صلاة نفسك لأن صلاة نفسك توافق صلاة الإيه الإمام. واضح كده؟ طب أنت جئت بعد الركعة الأولى. كويس كده؟ طيب يجب عليك أن تمشي على نظم صلاتي لا على نظم صلاتك أنت. فبعدما صليت أنت ركعة يكون المأمومون قد صلوا إيه؟ ركعتين، فتجلس لهم بالتشهد. واضح كده؟ ثم بعدما يتم للمأمومين الصلاة يجلس التشهد بهم ويشير إليهم، إما أن يفارقوه ويسلموا وإما أن ينتظروه جلوسا إلى أن يتم صلاته ويسلموا به. كده واضح؟ ولا مش واضح؟ واضح بس ده عايزة إشارة إزاي؟ إشارة إزاي؟ إيه؟ كيف يشير؟ الإمام يشير إلى المأموم كيف؟ عادي يجوز أن يلتفت بس من غير التفات المبطل، يعني لا يلتفت بصدرك. اصبر علي في تفصيل. قال ويراعي المسبوق نظم الامام يعني نظم صوت الامام حتما وجوبا. قال فاذا فرغ منه يعني فاذا فرغ من نظم صوت الامام قام واشار ليفارقه يعني اشار اليهم ليفارقوه او ينتظروه ليسلم بهم وهو أفضل، يعني انتظاره وانتظارهم له أفضل. هذا إن عرف نظم صلاة الإمام يا شيخ صلاح. لكن إن لم يعرف نظم صلاة الإمام تمام؟ الشيخ يقول وإن جاهل نظم الإمام يعني وإن جاهل الخليفة المسبوق نظم صلاة الإمام قال راقبهم ولو بالتفات فإن هموا بالقيام قام وإلا فعل ودخل. فلما قال الله أكبر جلس هو للاستراحة فرأى فوجدهم قد قاموا يقوم معه. طب وجدهم قد قعدوا يقعد ويتشهد إيه؟ بهم. واضح كده؟ وهذا في صلاة الصبح فقط، هذا في صلاة الإيه؟ الصبح فقط. طب في باقي الصلوات ينظر في الرباعية مثلا إذا هموا بالقعود قعد وتشهد بهم ثم يقوم، فإن قاموا معه علم أنها كانت ركعتهم الثانية فيمشي على صلاتهم بقى. لم يقعدوا معه علم أنهم إيه؟ قد أتموا صلاتهم، فإن شاءوا انتظروه وإن شاءوا سلموا إيه؟ قبله. واضح كده مولانا الشيخ؟ أسأل شيخ صلاة هم أخذون لا يطبعون في كل حال، مثلا لو جلس الإمام على الجلوس وهم وليس محل الجلوس لا هو يجب عليه أن يتابع نظم صلاة الإمام لا نظم صلاة نفسه، يعني هو أحرم مع الإمام بعد الركعات الايه بعد ركعات الإمام الأولى، يجب عليه بعد أداء ركعات من صلاة نفسه أن يجلس للتشهد به، هذا إن عرف ذلك. طب إن لم يعرف يجلس لينتظر، فإن قاموا قام وعرف أنها إيه؟ ثانية أو رابعة تمام؟ فإن جلسوا عرف أنه تشهد، ثم بعد ذلك يقوم، إن قاموا معه عرف أنها إيه؟ ستكون ثالثة له وثانية له. فهمت؟ هذا يجب عليه أن يراعي نظم صلاة الإمام ويعمل الصورة يراعي نظم صلاة المأمومين. نعم، وإن لم يعرف نظم الإمام يراعي نظم المأمومين. أي له الصف الأول، لأنه هو الصف الأول نظم صلاة الإمام. تمام؟ عزيز في هذا الإشكال، فإذا فرغ منه قام وأشار ليفارقوه، أو هذا كلام في الإمام صح؟ في الإمام الخليفة الجديد. الخليفة الجديد الذي كان مأموما بال. الذي كان مأموما بالإمام. هذا إذا كثر السالفون مسبوقون. وإلا مكثور. يشير إلى مسبوقين. لم يكن مأموما يفارقوه. الموافقون إن شاءوا فارقوا وإن شاءوا لم يفارقوا، أما المسبوقون فيفارقوا ويبنوا على صلاة نفسهم، وإن شاءوا تابعوه على صلاته. هذا معناه لو كان خليفة هو مسبوق. نعم، كانوا في الخليفة المسبوق لا الخليفة الموافق. أنتم فاهمين ولا تايهين؟ نعم. نعيد ثاني، حد عايز نعيد حاجة تانية قبل ما ننتقل؟ إن جهيل أهلي ها؟ من طالب إن جهيل لازم الإمام. طيب، وصل الشيخ صلاح. عندنا الإمام أحدث وخرج وكان أحد المأمومين خلفه، تقدم بنفسه مثلا، لم يستخلفه لكن هو تقدم، استخلف نفسه وكان مسبوقا، حينئذ نقول يجب عليه أن يراعي نظم الإمام. هذا إن عرفه نظم الإمام الذي كان أحدث، الذي أحدث هذا يمشي على صلاة نظم على نظم صلاة الإمام لا على صلاة نفسه. إن عرفه، طيب لم يعرفه، يصلي بهم الركعة ويجلس ثم ينظر إليهم بالتفات من غير إيه؟ التفات المبطل، فإذا جلسوا للتشهد تشهد بهم فيقوم، فإذا قاموا معه عرف أن إيه؟ أنها ثالثة له فيكمل منه الصلاة. وضحت كده؟ طيب لما قام انتظروه وبعضهم سلم علما أن صلاتهم قد انتهت، فيأتي ويتم صلاة نفسه ثم يجلس وإيه؟ ويسلم. هذا في إيه؟ في حق المأمومين الموافقين المتبوعين لإمام إيه؟ لخليفة كان مسبوقا. طب لو كان خلفه مسبوقين تابعوه إلى أن يتموا صلاتهم ثم انتظروا أو فرق. فهمتم؟ ولا لا؟ نعم. الفقه صعب صح؟ هذا صعب. ها؟ دي صعبة بس. عشان بس ممكن نقوم نصليها لو أنت دلوقتي. بعد لا عشان نعملها عمل. قال وإن كان الخليفة غير مأموم. هذا بس كان الخليفة تم بالإمام قبل أن تبطل إيه؟ صلاته. طيب جاء من خارج بأولمكم قال تم بالإمام، قال جاز في الأولى وفي الثالثة من الرباعية لا في الثانية والرابعة ولا في ثالثة المغرب. تمام كده يا مولانا؟ يبقى إن كان المأموم، إن كان الخليفة لم يكن قد اهتم بالإمام قبل ذلك، هل يمشي عن نظم صلاة الإمام؟ لا، لا يمشي على نظم صلاة الإمام، يمشي على نظم صلاة نفسه هو. حينئذ يجوز استخلافه في الركعة الأولى مطلقاً، ويجوز استخلافه في الركعة الثالثة من رباعية. الركعة الثالثة من إيه؟ من رباعية. ولا يجوز استخلافه لا في الركعة الثانية ولا في الركعة الرابعة ولا في الركعة الثالثة من المغرب. لماذا؟ لأنه إذا استخلفناه في الثانية سيصلي بالمأمومين إيه؟ ثم يجلس التشهد. المأمومون حقهم أن يجلسوا التشهد بعد الركعات الثانية، هو أجلسهم بعد الركعات الثالثة لهم. فهمتم؟ في المغرب هو لما دخل ليصلي بين المغرب من الركعة الإيه؟ الثالثة سيجلس بعد ركعتين. المأمومون حقهم أن يجلسوا بعد ركعة واحدة للتشهد. فهمتم كده؟ إذن الخليفة إن لم يكن مأموما جائز أن يستخلف في الأولى وفي الإيه؟ وفي الثالثة، في الأولى مطلقا وفي الثالثة من الصلاة الرباعية، ولا يجوز أن يستخلف في المغرب إلا في الأولى فقط. فهمتم ولا لا؟ طيب، قال ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة. طبعا محله هذا إن لم يكن المأمومون قد فعلوا ركنا بعد فساد صلاة الإمام، فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف وجبت نيته الاقتداء. قال بل لهم أن يتموا فرادا، يعني غير استخلاف، وهذا في غير الجمعة. وفي الجمعة إن أدركوا الركعة الأولى مع الإمام، لأن الواجب في صلاة الجمعة الجماعة في الركعة الأولى فقط. كده واضح ولا غير واضح؟ قال ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى. فمقدمهم يعني الذي قدموه أولى، هذا إن كان الإمام غير راتب. فإن كان الإمام راتب مقدمه أولى على ما قدمه الإيه؟ المأمومون. واضح واضح ولا لا؟ طيب، طب لو لم يتقدم أحد كله مش عايز يقرب، هل نقدم نحن واحدا؟ لو ما خارج الصلاة يعني؟ لا، هو مأمومون كده الإمام أغمى عليه في الصلاة، تمام؟ والمأمومون كلهم واقفين مش حدش عايز يقدم، وكنا في صلاة جمعة، هذا تجب الجماعة، يجب عليهم أن يقدموا واحدا منهم. طب في غير الجمعة؟ يقدموا بالإشارة يزق واحد. واحد يتقدم من نفسه يعني، تمام؟ طيب إن لم يتقدم في غير الجمعة بقى ولم يتقدم فقدموا واحدا، هل يجب عليه أن يمتثل أو لا؟ لا يجب عليه أن يمتثل إلا إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم أحد مقامه، فحينئذ لا يصلح أو لا يتقدم أصلا أحدا، حينئذ يجب عليه أن يمتثل. فهمتم كده ولا لا؟ يعني يتقدم، إن قدموه تقدم. طيب، قال فصل أولى الناس بالإمامة الأفقه، يعني العالم فقه الصلاة. اسمه الأفقه يعني العالم جميع باب الفقه، الذي يعلم فقه الصلاة. واضح؟ قال ثم الأقرأ، يعني ثم إذا استويا في الفقه بأن كان فقيهين في باب الصلاة قدم الأقرأ. من مراد بالأقرأ؟ يعني الأكثر حفظا، يعني الأكثر إيه؟ وقيل معناه الأصح قراءة وإن لم يكن إيه؟ أحفظ. واضح كده؟ معظم الأحاديث سيدنا لم ترد بلفظ الأحفظ أو الحافظ، الأقرأ كلها، لكن الأقرأ عن الصحابة كانت إيه؟ فلان قارئ يعني؟ يعني فقيه. يعني كنا لا نجاوز من البقط عشر إلا إذا إيه؟ بس كده. فكان الصحابة أقرأ عند الصحابة يعني حافظ وفقيه. طيب، قال ثم الأورع، يعني ثم إذا استوى في الفقه والحفظ والقراءة فيقدم الأورع. الأورع اللي هو الأكثر ورعا يعني، تمام؟ طب إن كان زاهدا وورعا من يقدم، الزاهد أو الورع؟ الزاهد، لأن الزهد طرف الحلال لكن الورع طرف الحرام. نعم، الذي يكف. ما معنى ورع؟ ورع يعني في اللغة معناه الكف، فالذي يكف عن المنهيات والمكروهات هذا نسميه المنهيات، هذا نسميه ورعا، تمام؟ لكن الزاهد هذا الذي يترك الحلال لله، تمام؟ ماشي يا الشيخ. قال ثم الأقدم هجرة، ثم يقدم، ثم إذا استوى في الفقه والقراءة والورع قدم الأقدم هجرة، يعني الأسبق هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أو أحد آبائه، أحد آبائه أجداده، يعني أنت من نسب أبي بكر، هذا أسبق السابقين إلى الإسلام وأسبق السابقين إلى الهجرة، تمام؟ فحينئذ هذا يقدم إيه؟ بالإمامة حيث استويت أنت ومن معك في القراءة والفقه والورع، فهمتم؟ طيب. قال وولده، يعني ويقدم ولد الأسبق هجرة بعد الأسبق هجرة، واضح؟ قال ثم الأسن في الإسلام، الأسن المربي أسن في الإيه؟ يعني من سبق إسلامه، فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم، واضح؟ لذلك قال الشيخ الأسن في إيه؟ في الإسلام. قال ثم النسيب، يعني من كان ذا إيه؟ ذا نسب شريف، فيقدم الهاشمي والمطلبي، تمام؟ ثم القرشي، ثم العجمي، تمام؟ ويقدم العلماء وأبناء العلماء، ثم الصلحاء وأبناء الصلحاء، هذا إذا استوى في الإيه؟ في الفقه والقراءة والورع والهجرة والإيه؟ والسن، واضح؟ طيب. قال ثم أحسن سيرة، ثم أحسن ذكرا، يعني أحسن سيرة يعني السيرة بين الناس، أن يذكره الناس ويثنون عليه بالجميع، وحسن السيرة هو حسن الذكر. أحسن سيرة مقدمة هنا على أقدم هجرة في النص. لا المقتدى هو الهجرة مقدم. قال ثم الأنظف بدنا وثوبا، يعني ثم إذا استوي في كل ذلك قدم من الأنظف في البدن والثوب. طب إن كان أحدهما أنظف بدنا والآخر أنظف ثوبا، نقدم من الثوب، نقدم أنظف إيه؟ الأنظف ثوبا. قال ثم الأحسن صوتا، تمام؟ لميل القلوب طبعا إلى الإيه؟ إلى الصوت الحسن. قال ثم الأحسن صورة، يعني وجهه جميل، هذا طبعا استوى في كل ذلك ومحال أن يستوى في كل ذلك، يعني طب إيه استوى في حسن الوجه؟ تقدم الأجمل زوجة. نعم، لأنه عبد لبصرك. أي رقم ليش؟ يعني عرف أبناء عمومتها مثلا أوها في صغرها، أو لم يكن مثلا ترى وجوب التنقب، وعلم أنه أنها أجمل، فيقدم الأجمل زوجة. تعرفوا أن الزواج من جميلة له فوائد. الشافعية يستدلون من الحديث. لا نقول هذا بسبب الحديث، نقول هذا لعلة أن هو أغض بصره من غيره. بس إلى الآن لا مش شرط الأكثر مسائل ويقدم قياس ذلك يقدم الأكثر نساء، يعني الشيخ ناصر يقدم علينا كلنا. أنا أديهم فرصة عشان القراءات. طيب إن استوى في حسن الزوجة؟ لا مش هيتفقوا. لا إن استوى يعني كلاهما حسناوتان، حسناوتان أحسن ثوبا، يقدم الأبيض ثوبا الذي يلبس ثوبا ابيض على ايه؟ على غيره من الثياب. يعني كان دافع يوم بتاع الشغل. شغل بلبس اسود. مصرف منظر ورع على طول يا مولانا. وشو ابيض في الصيف يا مولانا؟ في الشتاء اسود اصلا. فاحنا كده نقدم في الصيف وفي الشغل. لا هنقدم السلفيين. نفس يا عم، نفس الابيض على طول. قال فمتى وجد واحد من هؤلاء؟ يعني ولم يوجد غيره، يعني ولم يوجد متى وجد واحد منهم، يعني ولم يوجد ايه غيره، واحد فقط. قال قدم. لكن ان وجد غيره قال وان اجتمعوا كلهم، يعني اجتمع كل من توفرت في هذه الصفات، قال او بعضهم رتبوا هكذا، يعني رتبوا على هذا الترتيب. قال فان استوى في هذه الصفات وتشاح، يعني اراد كل واحد منهم ان يتقدم هو للامامه، قال اقرع، يعني اقرع ايه بينهم. هذا كله إن كانوا في إن كانوا في غير مسجد له إمام راتب أو في بيت. إن كانوا في مسجد فيه إمام راتب يقدم الإمام الراتب مطلقا ولا نظر لكل هذه الأوصاف. إن كانوا في بيت قدم صاحب البيت ولا نظر لهذه الأوصاف ولا نظر لهذه الأوصاف. وإن كان مستأجرا تمام. وإن كان صاحب البيت المؤجر حاضر لا يقدم على الإيه؟ على الأجير على المستأجر تمام. لكن يقدم المعير على المستعير. أنا عرضك البيت لتسكن فيه يقدم المعير على المستعير لأن المستعير لا يملك. قال وإمام المسجد وساكن البيت ولو بإجارة مقدمان على الأفقه ومن بعده. تمام كده يا مشايخ؟ قال ولهما أي لإمام من؟ لإمام المسجد الراتب ولصاحب البيت تقديم من أراد ممن يصلح لها طبعا وإن كان غيره أصلح. يعني لهما أن يقدم الأقرأ مع وجود أفقه. الأفقه الذي لا يحفظ إلا الفاتحة تمام؟ طيب. قال والسلطان والأعلى فالأعلى من القضاة والولاة يقدمون على الساكن وأمام المسجد وغيرهما. يعني رئيس الجمهورية مقدم على جميع الأئمة إن صرح للإمام إن كان يقرأ الفاتحة بلا لحن إن كان تمام؟ طيب وكذلك القضاة والولاة. لكن ولاة الصلاة المراد بالولاة يعني ولاة الإيه؟ الذين نص على ولاية الصلاة في ولايته يعني محافظ القاهرة. هذا وال على تدبير شؤون القاهرة. هل من ضمن ذلك إقامة الجماعة؟ قديما نعم كانت من ضمن ولاية الوالي إقامة الجماعة والإمامة فيها فهذا لا يقدم عليه أحد. طب الآن عندنا ولاة حروب هذا وال للعسكرية وهذا وال للشرطة. هؤلاء لا يقدمون أصلا وإن كانوا ولاة. ليه؟ لأنه لم يولوا على إقامة الجماعات. وقياس ذلك أن جميع الوزراء لا يقدمون. الآن الوزارات من ضمن الولاة من ضمن الولايات إلا وزير الأوقاف وعلى مذهب الشافعية لا تصح إمامته لنا لأنه أردت. نعم يريد ألتغ ولا تصح إمامته ألتغ بغيرك فهو شافعي وزير الأوقاف شافعي نعم يجب عليه أن يتقدم. يعني إمام المسجد وساكن البيت مقدمان مطلقا ولا بشرط عدم اللحن بشرط بصراحه بشرط عدم اللحن في القراءه. طيب ان لم يقدم او لم يصلح ساكن البيت لم يصلح ساكن البيت للإمامة كان مثلا ايه كانت امراه استؤذنت. طب ان لم يصلي جماعه في بيته نخرج المصلي في غير ذلك سيدنا نعم صلاته لا تصح باطلة يعني لا صلاته للقارئ صلاته إماما بالقارئ لا يصح خداء القارئ بالأنفر. لكن صلاته طالما لم يقدر على التعلم صحيح والمؤمنون خلفه إن كانوا مثله لرتبته أو أقل صح لو لو أعلى منهم لو إيه يعني واحد راح صلى ولا الوزير أخذ الجوف وصلى وراء الجمعة صلاته كده بطلة بلاش وزير الأوقاف واحد أنفر ايش الوزير الأوقاف لا لا يصلي خلفه. ولو ان بعض الحروف خد بالك اللثغه منها خفيفه ومنها ثقيله. نعم الثقيله التي تبدل حرفا بحرف هذا لا تصح. لكن ان كان لا يخرج الحرف صافيا تصح. اي حرف اي حرف عندنا الثغ وعندنا الارت ونحو سيأتي النص عليه. لو في بين اسنانه تفاريق فالسين تفاريق. جاي يا الشيخ. جاي في الكتاب تلقش. طيب قال ويقدم حاضر وحر وعدل وبالغ على مسافر وعبد وفاسق وصبي إن كانوا أفقه. وإن كانوا إيه؟ يعني يقدم الحاضر على مسافر وإن كان المسافر أفقه من الحاضر. ويقدم الحر على العبد وإن كان العبد أفقه من الإيه؟ من الحر. والعدل على الايه على الفاسق والبالغ على الايه على الصبي وان كان الصبي ابقى من الايه من البالغ واضح كده نعم قال والبصير والاعمى سواء يعني من حيث البصر والعمى من حيث البصر والعمى والا فان تفاضل في غير العمى والبصر من الصفات فيقدم صاحب الصفه يعني لو كان الاعمى اتقى قدم الاعمى طب لو كان البصير اتقى قدم البصير تمام فقول والاعمى والبصير سواء يعني ايه يعني من حيث العمى والبصر تمام طيب قال ويكره ان يؤم قوما يكرهه اكثرهم بسبب شرعي لكن لا بسبب دنيوي انا بيني وبينك خصومه دنيويه فاكره ان تؤمني في الصلاه هذا لا عبره بهذه الكراهه لكن ان كانت الكراهه لسبب شرعي وكان اكثر اهل المسجد يكرهون ذلك كرهت امامته وكره على الامام ان يوليه اصلا يعني كره على الحاكم ان يولي اماما يكرهه اكثر الناس طب ان كرهه بعضهم لا اكرههم وان تساوى من يكرهه مع من لا يكرهه كل ذلك يجوز بلا كراهه واضح يا شيخ ما الكلام في الكراهه في الكراهه لا في الحرم تمام طيب قال ولا يجوز الاقتداء بكافر ولو كان زنديقا الزنديق هو الذي يخفي الكفر ككثير تمام يعني مثلا من ينكر البعثة هذا زنديق تمام من ينكر حكم الله عز وجل وتحكم عباده إليه هذا زنديق وإن صام وصلى وادعى أنه مسلم تمام هذا كيف ولا ولا ولا كلام طيب طبعا بشرط طبعا هذا تكفيره تكفيره من حيث الفعل لكن تكفير عينه هذا يستلزم شروطا انتفاء موانع التكفير بأن نقيم عليه الحجة وشروط يعني ذكرها في أبواب الإيمان وإن كان اسمه إسلام أو إبراهيم ها؟ وإن كان اسمه إسلام أو إبراهيم وإن يكن لكن إن إيه؟ إن قمنا عليه إيه؟ البينة وانتفت شروط التكفير وموانع التكفير لا قد يكون متأولا وقد يكون خائفا وقد يكون جاهلا صح؟ وقد يكون الشيخ عمر الشيم الشيخ عمر بيقولك من أول الدرس كل شيء اللي بعده هي ما كان طيب قال ولا يجوز الاقتداء بكافر ولا مجنون ولا محدث يعني لا يجوز أن يقتدي بمحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر قال ولا ذي نجاسة ظاهرة يا مشايخ ولا ذي نجاسة إيه؟ ظاهرة وضابط النجاسة الظاهرة هي التي لو تأملها المأموم رآها لو تأملها المأموم إيه؟ رآها قال ولا رجل وخنثى بامرأة يعني ولا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة والخنثى بامرأة تمام ولا ولكن يجوز أن تأتم المرأة بالرجل وبالخنثى تمام طيب قال ولا من يحفظ الفاتحة يعني القارئ يبقى القارئ عندنا نسميه إيه؟ حافظ الفاتحة نسميه قارئا ومن لا يحفظ الفاتحة نسميه أميا قال ولا من يحفظ الفاتحة لمن يخل بحرف منها وكذا أخل بتشديدة من تشديدتها لأن قال إياك نعبد وإياك نستعين إياك بعض الأئمة يعني يتدللون أثناء القراءة إياك نعبد وإياك نستعين هذا لا تصح صار خلفه قال ولا من يحفظ الفاتحة بمن يخل بحرف منها أو بأخرس لأنه لا ينطق قال أو أردت وهو من يضغم أحد الحرفين بالآخر تمام يقول المتقين بدل المستقيم يقول الايه المتقيم قال ولا ألتغ وهو من يبدل حرفا بآخر المستقيم تمام أو الذين أنعمت عليهم يقول الذين ولا قل الذين يبقى لا تصح الصلاة صلاة القارئ خلف من خلف من لا يحسن الفاتحة فإن أعاد القراءة صح طب إن لم يعد بطلت صلاة القارئ لكن المأموم بقى إن كان قادرا على التعلم ولم يتعلم بطلت صلاته أيضا. طالما خلحنا في الفاتحة. وإن لم يكن يغير المعنى. طيب إن لم يقدر على التعلم صح صلاته لنفسه ومن هو مثله أو دونه. واضح كده؟ طيب لكن على كل حال لا يصح أن يقتدي به من القارئ. قال ويكره. قال فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء يعني أن إمامه كان كافرا أو مجنونا أو محدثا أو ذا نجاسة خفية أو كان أميا. خد بالك هذا ظهر بعد الصلاة. كيف يظهر بعد الصلاة؟ بأن يقتدي به في التشهد مثلا يعني يقتدي به في غير محل قراءة. تمام؟ لكن لو علم أثناء الصلاة أن عليه نجاسة ولو كانت نجاسة خفية وجب عليه أن يفارق. تمام؟ وأن علم أنه كافر أو مجنون ونحو ذلك وجب عليه أن إيه؟ أن يعيد الصلاة. تمام؟ قال فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء لازمه الإعادة إلا إذا كان عليه نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه. لماذا؟ لأن المأموم غير مقصر حينئذ. لأن المأموم إيه؟ غير مقصر. قال أو كان محدثا يعني أو كان أو بان أن إمامه كان محدثا. الإمام عليه أن يعيد لكن المأموم لا يعيد إن ظهر ذلك بعد الصلاة. لكن إن ظهر أثناء الصلاة واجبت عليه الإعادة. واضح كده يا شيخ؟ قال إلا إذا كان عليه نجاسة خفية أو كان محدثا في غير الجمعة يعني في الجماعات الايه في الجماعات غير الجمعه. قال او فيها يعني او كانت الجماعه في الجمعه وهو ايها الامام زائد على الاربعين لان العدد تم بغيره. لكن ان كان الامام هو كماله الاربعين فاذا بطل صلاه الامام بطل صلاه جميع المامومين خلفه لعدم تمام الايه العدد. واضح كده يا شيخ؟ طيب قال فان كملت به الاربعون وجبت الاعاده ويصح فرض خلف نفله ويصح فرض خلف نفل ولو كانت تسابيح. ولو كانت الصلاة ايه؟ طيب في التسابيح يطولون الاعتدال من الركوع او لا؟ ويتدور ويطولون الجلوس بين السجدتين او لا؟ تطول الركن القصير مبطل او لا؟ حينئذ اذا صلى خلف مصلي تسابيح ينتظره في الركن الذي يلي الركن القصير يعني ينتظره في السجود ينتظر الامام المعتدل في السجود وينتظر الامام الجالس بين السجدتين في السجود الثاني. واضح؟ قال وتصح صبح خلف ظهر خلف ظهر فقط صح صبح خلف ايه؟ ولا تصح المغرب خلف الظهر حيث لم يفارقه. لماذا؟ لأنه إن صلى المغرب الصبح تصح خلف الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل. لماذا؟ لأنه إن أدركها من أولها جلس معه في التشهد ولم يحدث الايه وانتظره ولم يحدث تشهدا لم يحدثه الامام. كويس كده؟ لكن ان صلى المغرب خلف امام العشاء سيحدث تشهدا لو انتظره سيحدث جلوسا للتشهد لو انتظره في تشهده فحينئذ يجب عليها ان يفارق. واضح كده؟ لكن على كل حال تصح تصح جميع الصلوات الاقل عددا خلف الصلوات الاكثر عددا. وحينئذ إن لم يحدث تشهدا صح وإن أحدث تشهدا واجبت المفارقة. واضح؟ ماذا شرحناه؟ قال وقائم خلف قاعد يعني تصح صلاة قائم مأموم خلف إمام إيه؟ قاعد. قال وأداء خلف قضاء وبالعكس. ولو اقتدى بغير شافعي يعني اقتدى مأموم شافعي المذهب بإمام غير شافعي المذهب قال صح إن لم يتيقن أنه أخل بواجب. كان مثلا عالم او سمع المأموم الحنفي يقرا الفاتحه يقرا البسمله في الفاتحه خلاص انتهينا. لكن سمعه اسر بها خلاص انتهينا لان الجهر بها سنه. لكن علم انه لم يقرا الفاتحه البسمله في الفاتحه لا تصح ويجب عليه ان ايه الاعاده. قال والا يعني وان لم يعلم انه اخل بواجب او بشرط من شروطها فلا يعني فلا يصح له الاقتداء به. قال والاعتبار باعتقاد المأموم يعني اعتبارك بطلان صلاه الامام او صحه صلاه باعتبار باعتقاد الامام لا باعتقاد الامام. الحنفيه عندهم خروج الدم من الجسد مبطل للوضوء. فلو افتصد حنفي عمل حجامه ولم يتوضا عندنا وضوءه صحيح وعنده هو وضوءه باطل وصلى به وهو يعتقد بطلان وضوءه صلاتي خلفه صحيحة لأنه يعبر باعتقادي أنا لا باعتقاده هو. وبعضهم يقول لا لابد أن يكون قد نسي أنه قد افتصد لأنه يكون متلاعبا. نقول هو متلاعب عنده لا عندي والعبرة باعتقادي. واضح كده مشايخ ولا لا؟ طيب قال وتكره وراء فاسق. فاسق إيه؟ الفاسق الذي لم يفسق بغير تأويل يعني يشرب الخمر يزني يا يا يا يا كثير هذا لا تأويل فيه لكن إن كان عن تأويل فلا تراه. قال وفأفاء وتكره صوته خلف الايه الفأفاء وهو من يكرر الفاء تمام. قال والتمتام يعني هو يكرر الايه التاء وكذا سائر الحروف كاللاء الذي يكرر الايه اللام والواو الذي يكرر الواو تمام. قال ولاحن يعني وتكره الصوت خلف اللاحن لكن لحنا لا يغير المعنى في غير الفاتحه. فان كان اللحن يغير المعنى في الفاتحه او غيرها لم يصح الاقتداء به. واضح؟ وتصح صلاته إن كان عاجزا عن التعلم ولا تصح إن كان قادرا. لكن إن كان اللحن في الفاتحة أو في غيرها وقد أخل بالمعنى هذا لا تصح صلاته إيه؟ خلفه. ويحرم إن تعمد ذلك يحرم إن تعمد اللحن المغير للمعنى أو غير المغير للمعنى كقوله مثلا براءة من الله ورسوله أن الله بريء من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله لا يعلم أن الله بريء من الناس الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله هو ما يقول الغالب يقول ورسوله فيوهم أن الله متبرئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا إيه لا يصح. وبالمناسبة هذه قراءة الحسن البصري قراءة الجر وأن الله بريء من المشركين ورسوله قراءة الحسن. طيب حد يا فوجي معايا ورسولي كذلك يا راضي يا مولانا. طيب قال فصل فيما يتعلق بموقف الإمام ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هانت يا مشايخ احنا بنجري بسرعة يعني لا خلاص يا مولانا خلاص يا مشايخ هو ده كمية الكفر اللي اتقالت في يوسف. أنا قلت له بتاع يا احنا جايين نشتغل وجايين نتحبس يعني. أه جايين نتحبس يعني. بقول لك الكفر نص الجدعانة بس أنا بقى بقول لك الجدعانة كلها. تحمل الكتب في باب بحث الإيمان أحد كتب الوهابية. هذا من أهم الكتب في مباحث الإيمان والكفر. هو أصلاً مش بهم كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. طبق المجيد يا موضوع. هذا الكتاب يعني مؤلفاه مبغوضان لغاية البغض عند الأشاعرة. لكنهما من أنفع الكتب في تحقيق التوحيد. لأن التوحيد ليس هو تنزيه الباري عن صفات النقائص فقط. إنما هو غير أكثر من ذلك بكثير. تمام؟ حتى هذا الكتاب قرأته على غير واحد من مشايخ الأشاعرة. يعني لا تنظر إلى المؤلف لكن اقرأه بإنصاف يعني ولا تسلم بكل ما جاء فيه. يعني برضو يعني توجيه القرآن ها؟ اسمه الغاق المجيد توجيه ليه؟ قائد مش الله يرحمك. أهلا يا مشايخ انتوا تعبتم خالص النهارده. ممكن نسأل الغفله لما يجي الشيخ مصطفى والساعه كام؟ هو معاك دلوقتي كمان 10 دقايق. طب يلا بينا يلا واحتمال يجي على الظهر يعني. هو كتب على يا طب شيخ أمير قد نحتاج الصبور قد بكرة ما تقول يا الشيخ خلاص بدأت تتم البنية ممكن نعملها بكرة خلاص ألخص بقى كله منها حكم الجماعة مراجعة على حكم الجماعة طيب يلا بينا الشيخ يلا عشان الوقت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال رضي الله عنه فصل فيما يتعلق بموقف الامام والمأمون قال السنه ان يقف الذكران فصاعدا خلف الامام والذكر الواحد عن يمينه سواء كان الذكر هذا أو الذكران بالغان أو غير بالغين سواء كان صبيين أو غير صبيين تمام؟ قال فإن جاء آخر يعني فإن وقف الذكر عن يمينه فجاء آخر أحرم عن يساره أحرم هذا الجائي عن يسار الإمام ثم يتأخران إن أمكن يعني بأن كان خلفهما متسع بأن كان خلفهما إيه؟ متسع وتأخرهما أفضل طيب قال وإلا يعني وإن لم يمكن أن يتأخر قال تقدم الإمام إن كان ذلك إيه؟ إن كان ذلك متسعا تمام كده يا شيخ طيب والسنة يا مشايخ ألا يبعد المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أضرع فإن بعد كره وفاتت فضيلة الجماعة يعني ثلاثة أضرع يعني إيه؟ حوالي متر ونصف فإن بعد أكثر من ذلك فاتت فضيلة الجماعة. قال وإن حضر رجال وصبيان ونساء. تقدم الرجال ثم الصبيان. تقدم الرجال إلى أن يتم الصفوف. ثم بعد ذلك يأتي الصبيان. طب إن لم يتم صف الرجال أتمه الصبيان. ثم بنوا صفا بعد صف الرجال. طب إن لم يتم الصبيان صفهم وجاء الخناتة هل يتمون صف الصبيان؟ لا يصفون صفا جديدا. وكذلك النساء إن لم يتم صف الخناسة تركوا هذا الصف وابتدأوا صفا جديدا طيب إن لم يحضر خلف الإمام إلا صبيان وملأوا الصف الأول وجاء البالغون هل يرجعهم البالغون؟ يؤخرهم؟ لا لا يؤخرهم ليه؟ لتقدمهم خلاص حادوا السبقة طيب قال وإن حضر الرجال وصبيان ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف إمامة النساء وسطهن ليه؟ لأنه أسقف فإن تقدمت عليهن كره فإن تقدمت عليهن وصلت بهن متقدمة كره لها إيه؟ ذلك لكن تصح على كل حال وكذلك إمام العراة يسن له أن إيه؟ أن يقف وسط المأمومين وأن يصف صفا واحدا إلا أن تضايق عنه فيصف صفا ثانيا تقدم يسير ولا ده فهم؟ إذا وقف وسطه أنا. يتقدم عليهم تقدم يسير طبعا سيأتي معنا إن شاء الله قال ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم وعكسه يعني ويكره أن يرتفع الإمام على المأموم ارتفاعا محسوسا ارتفاعا إيه؟ محسوسا يعني أن يكون ظاهرا في الحس يعني أن يكون المسجد درجات هذه درجة وتحته درجة هيك كالمكتب والأرض لكن إن كان مثلا درجة خفيفة هذا لا إشكال فيه لكن إن كانت درجة واضحة ظاهرة هذا يكره أن يرتفع المأموم على الإمام أو الإمام على المأموم وإن قال الارتفاع في الحس في مسألة كما الصبيان يتأخرون لو لا يتأخرون ليس قبل الالتباس بالصلاة قبل أن يتأخرون على الرجال يصنع أن يكون الصبيان أو صفوف أولى الكبار بعد ذلك الصبيان بعد إذا حضروا جميعا حضروا جميعا هذا قصدي هل لو سبق لو سبق الصبيان لا لا لا يؤخر ليس قبل ابتداء الصلاة لا يؤخر الصبي أبدا ما دام حاز مكانه ولم يحضر معه بالغ هذا على سبيل الإرشاد نعم لكن إن حضر البالغون أخروا الصبيان هنا اذا على سبيل الارشاد ليس على سبيل الإرشاد. هذا لا هذا مقيد كلام الشارع المصنف مقيد بما اذا حضروا جميعا يعني حضروا معا نعم هذا قصدي نعم اذا لو حضروا معا لكن لو حضروا مرتبا يعني حضر الصبيان ثم جاء الشيوخ وبعد ذلك والرجال وبعد ذلك لا يؤخر الصبيان. وإن كان ذلك قبل السلام. وإن كان ذلك قبل السلام ما المانع يعني؟ طيب قال ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم وعكسه، لكن الآن إيه مراد ارتفاعا ظاهرا وإن قل هذا الارتفاع. كان في جامع الأزهر عندنا إيه درجتان صح؟ ثم درجتان، إن صلى الإمام في الأعلى كره له ذلك، إن صلى الإمام في الأعلى كره له إيه؟ ذلك. قال إلا أن يريد الإمام تعليمهم أفعال الصلاة أو يكون المأموم مبلغا عن الإمام فيندب، يعني يندب ارتفاعه حينئذ إذا أراد أن يعلمهم كيفية الصلاة، أو أراد المأموم أن يبلغ عن الإمام فيندب له أن يرتفع ليصل صوته. قال لكن إن كان في مسجد، إذا أراد رضي الله عنه أن يبين حكم ارتفاع الإمام عن المأموم في غير المسجد، إن كان في مسجد يكره لكن تصح على كل حال، لكن تصح على كل إيه؟ طب إن كان في بناء غير المسجد، كان في في في مدرسة أو مضيافة ورباط ومن ذلك. قال فإن كان أي إمام في غير مسجد ووقف أحدهما في علو والآخر في سفل، قال وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى ببعض بدنه، وجب أن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى ببعض بدنه، بحيث لو مشى الأسفل لصادف رأسه قدم الأعلى. وليس المراد بالمحاذاة أنه لو سقط الأعلى على الأسفل لركبه، ليس المراد بالمحاذاة هذا، المراد أن لا يتقدم عليه، يعني أن يحاذيه بحيث لو مشى جهته لإيه لحاذاه. قال وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى ببعض بدنه بشرط اعتدال الخلقة، بشرط اعتدال خلقته طولا يعني. طيب أما طبعا هذا الكلام يا مشايخ إن كان في غير إيه؟ في غير مسجد، وهذا جر على طريقة المراويز التي اعتمدها الرافعي والتي اعتمده النووي، أنه لا يشترط شيء إلا الخروج وعدم الحيلولة، ألا يكون حائل بين الإمام والمأموم، وأن يكون قريبا منه بإيه؟ بأقل من 300 ذراع، فإن تخلف شرط لم يصح الاقتداء، وإلا صح الاقتداء مطلق. وسيأتي التفصيل. واضح؟ هذه مسألة ضعيفة، هذه مسألة غير محتملة. تعمل التليفون ده يا جماعة ايه؟ هو خلاص ديت ظهري بيدخلوا اشتغل بمزاجه ولا ايه؟ الله يبارك فيك. مش رابط ولا ايه الحكاية يعني؟ مش انت اللي طالب نحط التليفون؟ مش هحط جنبه، هحط فوق ليه؟ يلا يا مولاي. قال ومن لم يجد في الصف فرجة أحرم ثم يجذب لنفسه واحدة، يبقى أحرم أولا مع الإمام. تمام؟ أحرم ايه؟ أولا ثم يجذب، فإن جذب ثم أحرم لم يكن متفقا مع السنة، وقيل يحرم كمان إن خشي الفتنة. قال ثم يجذب لنفسه واحدا ليقي من الصف الذي أمامه، يعني إن كان الصف فيه أكثر من اثنين، لكن إن كان الصف الذي أمامه ليس فيه إلا اثنان لا يجذب، لأنه لو جذب لصار الأمائك الأول منفردة. قال ليقف معه، ورجع من الخلاف طبعا. فإن جر مع وجود ساعة يقف فيها في الصف، يعني الصف لم ينتهي بعد وجر، أو لم يظن أن المجرور سيساعده، تمام، أو خاف الفتنة، حرم عليه ذلك، حرم عليه أن يجذب. ولو كان المجرور عبدا لا يجذبه، لأنه إذا جذبه من صفه دخل في ضمانه، فلو مات العبد ضمنه الجاذب. وفي تفصيل إن شاء الله سيأتي. طيب قال ويندب لذلك مساعدة، يعني ويندب لذلك المجرور مساعدة الجار، يعني أن يطوعه معه إلى يتخشف في موضعه. نعم. قال ولو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته. هذا في حق القائم. يبقى الشرط ايه؟ الشرط الذي ذكره الآن عدم تقدم المأموم على الإمام. لكن التقدم هل يكون بأطراف الأصابع أو لا؟ يكون بما يعتمد عليه القائم أو القاعد أو المضطجع أو المستلقي. إزاي؟ لو كان قائما الأصل أنه يعتمد على عقبيه أو لا؟ لو مؤخر القدم يعني. فلو تقدم على الإمام بالعقب كره له ذلك. عفوا لو تقدم بطلت. لو تقدم عالما عاملا بطلت. سواه كره. تمام؟ طب إن كان لا يعتمد إلا على أطراف أصابعه وتقدم نقول العبرة هنا بالتقدم على بأطراف الأصابع لا بالعقب. واضح يا مشايخ؟ طب إن كان جالسا هذا إن كانوا قياما إن كان المأموم والإمام وإيه؟ قياما. طب إن كانوا جالسين ها؟ العبرة بالألية في القاعد وكذا في الراكب إذا كان يركب على إيه؟ على فرس ونحوه. تمام؟ طب إن كان مضطجعا في العبرة بالجنبي إن كان مستلقيا في العبرة بالإيه؟ بالرأس. واضح ولا لا؟ إن كان مستلقيا فالعبرة بالرأس ألا يتقدم رأس المأموم على رأس الإمام. طيب فإن تقدم قال لم تصح صلاته لفوت الشرط. قال ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا. أحوال اجتماع الإمام المأموم. قلنا من الشروط أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد على ما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية. تمام؟ طيب كيف يجتمع؟ عندهم أربعة أحوال. اجتماع الإمام المأموم له كم صورة؟ أربعة. إما نجتمع في مسجد، وإما نجتمع في فضاء، وإما نجتمع في بناء. الإمام في بناء والمأموم في بناء إيه؟ آخر. وإما أن يكون أحدهما في مسجد والآخر في إيه؟ في مواسم في غير مسجد. هذه أحوال إيه؟ وصور أربعة. الأولى قال ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا سواء كان المأموم بعيدا أو لا قريبا أو لا. تمام؟ سواء كان بينهما فاصل أو لا حالت بينهما أبنية أو لا. لأن كل ذلك يتبع للمسجد. قال وإن تباعد أو اختلف البناء مثل أن يقف أحدهما في السطح والآخر في بئر المسجد. أحدهما في المنارة أو في سطح المسجد والآخر في البئر يصح. لماذا؟ لأن كل المسجد مكان معد للاجتماع. واضح؟ قال وإن أغلق باب السطح يعني حتى ولو كان باب السطح مغلق بضبة وقفل وإن ضاع المفتاح لكن إن سمر الباب لا يصح لصيرورته منفصلا. إن سمر الباب يعني خلاص بقى عندنا إغلاق عندنا رد وعندنا إغلاق وعندنا تسمير. الرد يعني أن إيه؟ ألا تقفله يعني أن تواربه هكذا يعني لا يكون الباب إيه؟ مغلقا تمام الغلق. ثم عندنا باب هذا باب مردود وعندنا باب مغلق والمغلق قد يكون مسمرا مدقوقا بالمزامير فلا يفتح وقد يكون غير مسمر. المسمر يضر وغير المسمر لا يضر. فهمتم؟ طيب قال لكن يشترط العلم بانتقالات الإمام. يشترط العلم بانتقالات الايه؟ الإمام. يبقى لا يضر اختلاف أبنية الايه؟ المسجد إن أمكن الوصول إلى الإمام ولو بالاستطراق استطراقا عاديا. لكن مثلا لو حبس في غرفة ليس فيها إلا شباك يرى منه الإمام هل يصح حينئذ الاقتداء؟ لا يصح لعدم تأتي الاستطراق العادي إلى الإمام. لا بد أن يأتي هذا ليس استطراقا عاديا. تمام؟ طيب طبعا الكلام ده فيه تفصيلات طويلة لكن نطويها عشان ننتهي من الباب. قال لكن اشترط العلم بانتقالات الإمام إما بمشاهدة للإمام أو للصف يعني أن يشاهد الإمام أو يشاهد بعض من يقتدي بالإيه؟ بالإمام. قال أو سماع مبلغ يعني أو سماع صوت سواء كان الصوت من مبلغ أو صوت الإمام نفسه ومثله صوت المذياع بشرط أن يكون صوت المبلغ أن يكون المبلغ عدل رواية. المبلغ عدل إيه؟ فلا يكون فاسقا. تمام؟ طيب طيب قال والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد واحد. لو عندنا مسجد وبجوره مسجد وبجواره مسجد وكلها متلاصقة هذه كلها مسجد واحد. وإن أغلقت أبوابها وإن أغلقت لإمكان الوصول إلى الإمام من غير إيه؟ من غير زوار وانعطاف. يعني يعني هذا باب على يميني أو على يساري يجوز لي يعني يمكن أن أصلا يمكن أن أفتح الباب وأن أترك القبلة لكن أجعل القبلة على يميني أو على يساري لكن لا أجعلها خلف ظهري. هذا يسمى إيه؟ زوار. إن أمكن الوصول إلى الإمام من غير زوار وانعطاف صح الاقتداء حينئذ، وإن لم يمكن إلا بزوار وانعطاف لم يصح الاقتداء. هذا في المسجد. المسجد يصلي الإمام يصلي هنا والمأموم يصلي ها هنا ويفصل بينهما حائط وحائط هكذا. يبقى عندنا حائط في قبالة المأموم وحائط ينتسخ بالحائط الآخر. هنا باب وهنا شباك يرى منه المأموم والإمام. أي يجوز الاقتداء؟ نقول يجوز الاقتداء. لماذا؟ لأنه يمكن الوصول إلى الإمام من غير إيه؟ من غير زوار. تمام؟ لكن إن كان الباب سيخرج من هنا ليدخل من هنا، سيخرج من خلفه ليدخل من جانب آخر، وهو شباك يرى منه الإمام، والباب للخروج خلفه، ثم سيمر ليدخل من باب جانبي آخر إلى الإمام. هذا لا يمكن الوصول إلى الإمام إلا به بترك استقبال القبلة تماما، بأن يجعل ظهره للقبلة. لا يصح له الاقتداء حينئذ. هذا في المسجد. إن كان الوصول من غير زرار ومعطف. واضح؟ طيب. ثم قال والمساجد المتلاصقة كمسجد واحد بشرط إن كان المرور إيه؟ إن كان العادية. تمام؟ ولو بانحراف ولو بانحراف عن القبلة. ثم قال ولو كان في غير مسجد من فضاء كصحراء أو بيت واسع. يبقى اجتمع في بيت واحد واسع أو في فضاء. تمام؟ قال صح اقتداء المأموم بالإمام إن لم يزد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا لا تحديدا. إذن الشرط إن اجتمع الإمام والمأموم في فضاء أو في بيت واسع الشرط القرب. الشرط أن يكون إيه؟ قريبا من يكون خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره بما لا يزيد على 300 ذراع تقريبا. فلا يضر زيادة 3 أذرع. فلا يضر زيادة 3 إيه؟ أذرع. لأن التقريب لأن 300 على التقريب لا على إيه؟ لا على التحديد. واضح؟ نعم. قال وإلا يعني وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع. قال فلا يعني فلا يصح له القدوة. قال ولو صلى خلفه صفوف اعتبرت الأذرع بين كل صف والصف الذي قدامه. يعني أنا الإمام بيني وبينه 10 كيلومترات لكن الصف الذي أمامي بيني وبينه 300 ذراع فأقل، والصف الذي أمام الصف الذي أمامي بينه وبين الصف الذي أمامه 300 ذراع فأقل. العبرة بما بين الصف والصف لا بما بين آخر الصف وإيه؟ وإن كان بين الإمام والصف إيه؟ أميال. واضح؟ قال وإن بلغ ما بين الأخير والإمام أميال. قال سواء حال بينهما نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع مطروق أو لا. يعني ولو كان بين الإمام والمأموم بحر أو نار أو شارع أو نار نحو ذلك. سواء لأن هذا لا يعد لله لم يكن معدا للحيلولة. البحر نحو ذلك لا يعد لله الحيلولة. طيب قال ولو وقف كل منهما في بناء. هذه الحالة الثالثة. لو وقف كل منهما في بناء. أنت في غرفة وأنا في غرفة. تمام؟ قال أحدهما كبيتين يعني كغرفتين أو أحدهما في صحن والآخر في صفة. أنت في الصحن، يعني صحن الجامع الأصغر تعرفونه، الجزء الخارجي هذا يسمى صحنا، الذي منك إلى السماء، من الأرض إلى السماء مفتوح لا سقف. والصفة هي الشرفة الكبيرة، الرواق نسموه، تمام؟ احنا نسميها الصالة. قال أو صفة في مندار أو خال أو مدرسة، فحكمه حكم القضاء. يعني فحكم الاقتداء هنا كحكم الاقتداء في القضاء، يعني لا بد من القرب لئلا يزيد ما بين الإمام والمأموم على 300 ذراع، بأن يكون بين الإمام والمأموم 300 ذراع فأقل. زد على هذا الشرط شرط آخر، قال بشرط ألا يحول ما يمنع الاستطراق، أي ما يمنع الايه؟ ما يمنع المرور والرؤية مرورا عاديا، تمام؟ قال كشباك، لأن الشباك يمنع الايه؟ يمنع المرور وإن لم يمنع الرؤية. لكن إن كان الباب مردودا هذا يمنع الرؤية ولا يمنع المرور، كلاهما مبطل، كلاهما يمنع الصحة، فلا بد من الرؤية وإن كان الاستطراق استطراقا عاديا لا بوثبت ونحوها، واضح؟ فكيف نصلي حينئذ؟ لا بد أن ترى الإمام أو بعض من يأتم بالإمام، تمام؟ وأن تعلم انتقاد الإمام وأن يكون بينك وبينه أقل من 300 ذراع. طب إن لم يمكن ذلك إلا بإيه؟ بأن يقف أحد قبالة الباب الذي يصلي فيه الإمام وجب، تمام؟ وهذا نسميه الرابطة، نسميه إيه؟ وتفصيله سيأتي في السورة الرابعة. طيب، يبقى الشرط القرب وعدم ما يمنع الاستطراق وعدم ما يمنع الإيه؟ الرؤية. شرط إيه؟ 3 شروط. قال وقيل هذا قول ضعيف اختاره الرافعي، إن كان بناء المأموم عن يمينه، يعني عن يمين الإمام، أو شماله، يعني عن شمال الإمام، وجب الاتصال، يعني وجب أن يتصل صف من بناء الإمام إلى بناء المأموم. قال بحيث لا يبقى ما يسع واقفا، بحيث لا يبقى بين الصفين فرجة إلا أن تكون الفرجة قليلة لا تسع قائما، لا تسع إيه؟ مأموما. واضح ولا غير واضح؟ وهذا ضعيف كما إيه؟ علمتم. قال وإن كان خلفه، يعني وإن كان الإمام مأموم يصلي خلف الإمام، بناء المأموم خلف الإمام، هذا غرفة وهذه غرفة. قال فالشرط، قال وجب ألا يزيد على 3 أضلاع، يعني فالشرط ألا يزيد صف المأموم، ألا يبعد صف المأموم عن صف الإمام ب3 أضلاع. هذا إن صلى وراءه، فإن صلى بجواره وجب اتصاله لإيه؟ الصف، وجب اتصال الصف. والمعتمد أنه لا يشرط ذلك، إنما الشرط ألا يبعد بأكثر من 300 ذراع فأقل، فأكثر من 300 ذراع، وأن يمكن الإيه؟ وأن تمكن الرؤية والاستطراق الإيه؟ العادي، لا الاستطراق غير المأمور. طيب، الحالة الرابعة، ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في فضاء متصل به، أو العكس، الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد، قال صح، يعني صح الاقتداء، إن لم يزد ما بينه بين المأموم الذي هو خارج المسجد أو بين الإمام الذي هو خارج المسجد وبين آخر المسجد، العبرة بآخر المسجد لا بموقف الإمام والمأموم، تمام؟ يعني الإمام يقف في المحراب وبين المحراب وباب المسجد 1000 ذراع، ويقف المأموم على عتبة المسجد، يصح ولا لا يصح؟ لأن ما بين المأموم وآخر المسجد ذراع واحد، تمام؟ يبقى العبرة ما بين الواقف وآخر المسجد لا بين الواقفين. طيب، قال صح الابتداء إن لم يزد ما بينه وبين آخر المسجد على 300 ذراع، تمام؟ ولم يحل حائل، ولم يحل حائل يمنع المرور والاستطراق، تمام؟ بأن لم يكن حائل أصلا، لا لم يكن حائل إيه؟ أصلا، أو كان حائل أو كان حائل لكن فيه منفذ لا يمنع المرور والاستطراق. مثاله، قال الشيخ مثل أن يقف قبالة الباب وهو مفتوح واقف، يعني أن يقف واحد قبالة الباب وهو مفتوح يرى ولا لا يرى؟ يمكن المرور ولا يمكن؟ يمكن. حينئذ هذا نسميه الرابطة. وإذا صحت صلاة الرابطة صحت من خلفه وإن لم يروا الإمام. يبقى تنتبه لذلك، إن صلينا خارج المسجد لابد من وجود رابطة. ما هو الرابطة؟ مأموم يرى الإمام أو بعض من يأتم بالإمام. وإذا صحت له صحت لنا، ويكون هذا الرابطة كالإمام في حقنا، يعني ننظر إليه ونسجد ونركع ونتابعه هو. واضح ولا غير واضح؟ طب إن بطل صلاة الرابطة بعد ذلك لا يضر. واضح؟ طيب، لذلك قال الشيخ: فإذا صحت لهذا الواقف قباية الباب صحت لمن خلفه من المأمومين، صحت لمن إيه؟ لمن خلفه. قال: أو اتصل به وإن خرجوا عن قباية الباب، يعني أو اتصل به صحت لمن خلفه، أو اتصل به يعني صحت لمن خلفه إن صلوا خلفه، أو لمن عن يمينه وشماله إن صلوا عن يمينه وشماله، وإن خرجوا من خلفه أو من عن يمينه وشماله الرابطة عن قباية الباب. طالما صحت لهذا الواقف تصح لمن ايه؟ خلفه ويمينه وشماله، وان لم يروا الامام وان لم يحاذوا ايه؟ الباب. واضح ولا غير واضح؟ لا، لابد ان يروا الرابطه كلهم. لا مش كلهم، المهم ان ايه؟ ان يعلم انتقالات الرابطه، وان يرى من يرى الرابطه كالامام. انت مثلا لو صليت خلف امام وخلف امام 1000 صف، هل انت ترى الامام؟ لكن تتبع الصفوف. وقلنا الرابطة كالإمام في حقك. طيب، لو كان الجدار المسجد هكذا وفيه شباك ومجوار الشباك باب مفتوح، وقف الرابطة أمام الشباك وهو كان يرى الإمام، يصح ولا لا يصح؟ يصح لإمكان الاستطراق من غير ازورار. صح كده؟ صح؟ شباك باب، وقف أمام الشباك وراء الإمام، ظهر الإمام، يا صح، لإمكان لإمكان الوصول إلى الإمام غير إيه؟ غير زوار. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، إن كان الباب مردودان لا لا يصح، لا بد أن يكون الباب مفتوحا يا مشايخ، لا بد أن يكون الباب إيه؟ فلذلك بعض المساجد المكيفة في صلاة الجمعة يغلقون عشان لأجل التكييف، والمصلون خارج لا إيه؟ لا يرون الإمام أو من يصلي خلف الإمام، تبقى صلاة خارج. العلم لا بد من رؤية، احنا نقول لا بد من الرابطة، لا العلم من اتخاذ الإمام فقط، لا العلم من اتخاذ الإمام فقط. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، قال: وإذا صح، فإذا صحت لهذا إلى هذا الواقف قبالة الباب المفتوح، الباب إيه؟ صحت لمن خلفه أو اتصل به وإن خرج عن قبالة الباب وهو مفتوح. تمام؟ طيب، قال: فإن عدل عن قبالة الباب، يعني لم يقف في قبالة الباب، أو حال جدار المسجد، أو حال شباك ولم يكن ثم باب، أو كان الباب مردودا أو مغلقا، قال: أو شباكه، يعني أو وقف أمام شباكه أو بابه مردودا وإن لم يقفل، لم يصح، يعني لم يصح له الاقتداء بهذا الإمام. طيب، نكمل الأوقات المنهي عنها ولا سريعا؟ قال: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. الأوقات 5، 3 تتعلق بالوقت واثنان يتعلقان بفعل الصلاة. قال: تحرم الصلاة، يبقى مكروه قراءة التحريم، ولا تنعقد، يعني إن أراد أن يصلي لا تصح أصلا. هل كل صلاة؟ لا، النفل الذي سببه متأخر، النفل المطلق والذي سببه متأخر، هذا لا يصح ولا ينعقد في أوقات القضاء. فإن كان النفل ذا سبب متقدم أو مقارن للصلاة صح. مثال: الرواتب سببها متقدم أو لا؟ لأن دخل وقت الفريضة فإيه؟ جاءت الإيه؟ الراتبة. صلاة الكسوف كسفت الشمس فصلينا، يبقى سبب متقدم أو عفوا سبب مقارن هنا، كسفت ونصلي أثناء الإيه؟ الانكساف. واضح؟ طب إن كان السبب متأخر أنت تريد أن تصلي الاستخارة. متى تستخ متى تقول دعاء الاستخارة؟ في الصلاة. السبب متأخر أو لا؟ متأخر؟ ركعتي تحية المسجد. ها؟ تقدم لأنك دخلت فافتح. فهمتم؟ ومحل الكلام في أي إيه؟ في النوافل. في النوافل المطلقة أو ذات السبب الإيه؟ المتأخر. أما الفرائض والنوافل ذات السبب المتقدم أو المقارن فتصح. واضح؟ ومحل صحتها حيث لم يقصد مخالفة الشرع. يعني هو عاند وأراد أن يصلي نفلا ذا سبب متقدم أو مقارن في وقت الكراهة عامدا. قل لا يصح وتأتى. لأنه عاند إليه للشرع. قال تقول الصلاة ولا تنعقد عند طلوع الشمس. عند إيه؟ طلوع الشمس. يعني عند بداية طلوع قرص الشمس. حتى ترتفع قدر رمح. يعني ترتفع 4 درجات. والدرجة 4 دقائق. يعني أن بعد طلوع الشمس ل16 دقيقة. بعد ذلك تزول الكراهة. واضح؟ قال هذا الوقت الأول. قال وعند الاستواء. يعني إذا استوت الشمس في كبد السماء بحيث لا يبقى لقائم ظل. فاكرين أول ده من الوقت؟ إذا نصبنا قائما هكذا فإذا كان الشمس رأسية في كبد السماء لا يكون لهذا القائم ظل. فإذا شرعت في الميلان في الزوال صار لها ظل. وقت الاستواء قال تحرم صلاة فيه حتى تزول. يعني حتى إيه؟ تميل الشمس حتى تبدأ الشمس في الزوال فيدخل وقت الظهر إيه؟ وتنتهي الكراهة. قال وعند الاصفرار. يعني عند اصفرار الشمس قبل الغروب بعد العصر بحوالي ساعة حتى تغرب. تمام؟ هذا 3 أوقات تتعلق بالإيه؟ بالوقت مطلقا لا تتعلق بصلاة وغيرها. قال وبعد صلاة الصبح. وبعد صلاة الإيه؟ الصبح. بعد ما تصلي الصبح يكره لك إيه؟ فعل النفل المطلق. لكن إن تركت سنة الصبح قبل لم تصليها إيه؟ قبل الصلاة قبل الفريضة يجوز لك أن تصليها بعد الإيه؟ بعد الصبح. قال وبعد العصر ولو كانت مجموعة إلى الظهر. يعني أنت جمعت الظهر العصر جمع تقديم إلى الإيه؟ مع الظهر. يكره لك فعل النفل المطلق أو الذي سببه متأخر من بعد صلاة العصر مجموعة جمع تقديم إلى وقت الإيه؟ الغروب. واضح؟ قال ولا يحرم منها ما له سبب. يعني سبب متقدم أو مقارن. متقدم قال كجنازة وتحية مسجد وسنة وضوء وفائتة. مقارن كالكسوف. مقارن كالإيه؟ كالكسوف لأن نصلي والشمس منكسفة أو القبر منخسف. تمام؟ قال ولا ركعتي لا ركعتي إحرام. يعني لا إيه؟ لا يجوز ركعتي إحرام لأن الإحرام يكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة. بعد. فالسبب متأخر عن الصلاة. سبب متأخر عن إيه؟ عن الصلاة. قال وكذلك الاستخارة وقضاء الحاجة والخروج من المنزل كل هذه صلوات إيه؟ سببها متأخر. قال ولا تقرأ الصلاة في حرم مكة مطلقا في وقت كراهة أو لا بعد صلاة عصر وبعد صلاة صبح أو لا مطلقا لا تكره مطلقا. حرم مكة ليس المسجد النبوي المسجد الحرام فقط إنما الحرم كله. الحرم أوسع. هذا هو المسجد وهذه هو مسجد الكعبة وهذا هو الحرم متفرع. سيأتينا في الحج حدود الحرم إن شاء الله. قال ولا عند الاستواء يوم الجمعة ولا تقرأ صلاة عند الاستواء يوم الجمعة فقط. تمام؟ وإن كان المصلي سيصلي الجمعة أو لا من أهل وجوبها أو لا. واضح ولا غير واضح؟ في أي سؤال؟ طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس متعب النهار. المساجد اللي ترفع دور تاني والتالت بشكل عام بالنسبة للنساء بعدين دور تاني يا سيد صلاة الجمعة أو بطلان بطلان صلاة؟ ليه بطلان صلاة؟ مش العادة بالرؤية؟ لا هم سامعين صوت المبلغ الميكروفون. طالما اجتمع في مسجد جاز بشرط العلم وانتقاط الإمام كلامنا اللي احنا ندوت إذا كان ده في مسجد ده خارج المسجد. ايه الدور الثاني والثالث كده. يجوز النص. لكن الكهرباء قطعت بقى ما يسمعش صوت الإمام. إذا انقطع الكهرباء فهم في الصلاة يفارق. شو فارق؟ ينتظر ينتظر قليلا ولا يفعل ركنا لعل الكهرباء تعود. طيب لكن الأولى عندي أن يؤهل المفرقة ويتم صلاة نفسه. حد عنده سؤال؟ أول لو حد عنده سؤال خليه بقى درس الدكتور. حضروا بقى صلاة المسافر صلاة السفر قصر المسافر وحضروا صلاة الخوف بكرة إن شاء الله.